نعم ما قال ابن عمر يسأل عما لا يعلم، فقال لا علم لي، يعني ابن عمر نفسه. قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة قال كان عامر إذا سئل عن شيء يقول لا أدري، فإن ردوا عليه قال إني حلفت لك بالله إن كان لي به علم. ثم قال أخبرنا هارون بن معاوية عن حفص عن أشعث عن ابن سيرين قال ما أبالي سئلت عما أعلم أو ما لا أعلم، لأني إذا سئلت عما أعلم قلت ما أعلم، وإذا سئلت عما لا أعلم قلت لا أعلم. قال أخبرنا هارون عن حفص عن الأعمش قال ما سمعت إبراهيم يقول قط حلال ولا حرام، إنما كان يقول كانوا يتكرهون وكانوا يستحبون. أحسن الله إليكم، باب تغير الزمان وما يحدث فيه. بارك الله لك، الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن العلم دين، العلم الشرعي دين، لأنه يراد للعمل به، والعلم الشرعي هو ما بعث الله تعالى به نبي محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق، العلم النافع والعمل الصالح. فلذلك قال السلف كعلي رضي الله عنه وابن سيرين رحمة الله عليه إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلذلك الإنسان لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر ولا يدعو إلى الله عز وجل إلا على بينة، إن هذا حق والدليل عليه كذا، هذا باطل والدليل عليه كذا، حتى لا ينسب إلى دين الله ما ليس منه، لأنه إذا نسب إلى دين الله تعالى ما ليس منه صار بين ضلالتين خطيرتين، القول على الله عز وجل في دينه بغير علم فافترى الكذب على الله، والثانية الإضلال للعباد، يضل عباد الله تعالى فيعملون بقوله وهو لا أصل له ويتدينون بهذا. ولذلك وصف الله عز وجل يتكلمون بدينه بغير علم لأنهم يفترون على الله الكذب ويضلون العباد. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المتواتر أنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأن إضافة الشيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم معناه أنه من الدين من العلم. قال عليه الصلاة والسلام الحديث الآخر إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فيتبوأ مقعده من النار. فلذلك الإنسان يحتاج إلى أن يتثبت فلا يتكلم في دين الله بغير علم بغير بينة. ولذلك الله عز وجل جعل القول عليه وفي دينه بغير علم أعظم المحرمات وأعلى المحرمات. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فبدأ من أدنى المحرمات وانتهى بأعلاها، وجعل أعلاها هو القول عليه وفي دينه بغير علم. والإنسان في عافية، فلا ينبغي الكلام بغير علم. ولهذا سمعت في أول قراءة كلام حذيفة رضي الله عنه يقول لما يعلم ناسخ القرآن ومنسوخه لا يتكلم، قال ومن يعلم نسخ القرآن نسخ؟ قال عمر. وهكذا الذي لا يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يثبت عنده أنه قالها وأقل الأحوال يكون في دواوين السنة المعتبرة يعلم هذا الحديث في الكتاب الفلاني مصنف الفلاني، وإذا كان لأهل علم كلام عليه في ثبوت من جهة اتصال السند وعدالة الرواة وغير ذلك يتكلم ولا يسكت، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والتعليم والفتية والقضاء كل هذه تعتبر من البيان عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، البيان لدين الله تعالى. ولهذا قالوا في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنه وإن غلب على ظنه أنه مثلا لا يترك المنكر أو لا يفعل المعروف فإنه ينبغي له أن يتكلم ولو غلب على ظن هذا. لماذا؟ لأنه يكون بيان للناس في حكم هذا الشيء، فيظهر دين الله جل وعلا. هذا أمر تسرع فيه كثير من ينتسب العلم وهم ما تأهلوا له، ولذلك تسمع في مناسبات الحج ورمضان وغير ذلك من الأقوال ما يذهل العاقل من الجرأة على الكلام بغير علم. ينبغي الإنسان يحسب كلامه ويحذر من نسبة الشيء إلى الله تعالى وإلى دينه، ولو لم يكن دليل على خطورة الأمر هذا إلا قول الله تعالى في حق نبيه صلى الله عليه وسلم وحاشاه، قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لو قال علينا ما لم نقل، يعني لو هذا ما بالفرض لأخذنا منه باليمين، لأخذنا بشدة وقوة، ثم لقطعنا منه الوتين عرق متصل بنياط القلب، إذا قطع هلك صاحب. فما منكم من أحد عنه حاجزين، ولذلك الله عز وجل زكى نبيه صلى الله عليه وسلم قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، قال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى ومنه كالعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. السلامة لا يعدلها شيء، ما أعطي أحد عطاء أوسع من العافية، بعد اليقين أوسع من العافية. اشتهر عن مالك رحمه الله أنه جاءه سائل من شقة بعيدة مسافة بعيدة وسأله عن 40 مسألة فأجابه على 4 مسائل واعتذر عن 36. عجب الرجل وقال أنت مالك تضرب إليه باطل الإبل مسافة بعيدة وتقول لا أدري؟ قال أخبر من وراءك أن مالك لا يدري. في كلام آخر له قال إذا جاءك السائل لا تقل لعلي أجد له مخرجا، إنه في ضيق وأجد له مخرجا، حتى تعلم مخرجك من الله أنت. ينبغي الإنسان ينتبه لهذا الأمر حيستعجل. من هذا أن الإنسان إذا أراد أنه يلقي درس أو خطبة أو شيء يحضر الموضوع هذا ويقرأ في عدة كتب معتمدة في الموضوع هذا حتى يكون عنده أهلية حتى يعرف ما يتكلم به لأنه يتقنه وما ينبغي أن لا يتكلم به لأنه لا يتقن. أمر مهم جدا. والله تعالى عاب على اليهود أنهم ما يعلمون الكتاب المنزل إليهم على بعض اليهود إلا أماني يعني إلا تلاوة فقط لكن ما عندهم فقه فيه ولا يعرفون أحكامه ولا كيفية العمل به. القول في دين الله عز وجل خطير وصعب، لا بد من التحري ومن التثبت وطلب السلامة. حسن النية ما يكفي، قد تريد الأجر ويأتيك وزر. كان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إذا كان اجتماعات هيئة كبار العلماء يصير فيه انشغال في البحوث والمناقشات في المسائل وكذا، فإذا قرئ عليه الكتاب في المسجد وهو ما قرئ يحتاج إلى بحث ولا توسع فيه قال يؤجل هذا، ما كان عندنا فرصة للقراءة والتحضير، في أجل وقت آخر حتى تنتهي اجتماعات الهيئة. كان إذا صار اجتماع دعا بعض أهل العلم لمناقشة أمر من الأمور يهمه يحتاج إلى تقديم نصيحة لولاة الأمر ولا لعامة المسلمين، ينتخب مجموعة من أهل العلم ويدعوهم إلى منزله ثم يناقش معهم الموضوع يستطلع آراءهم، وهم في الانتظار أن يكتمل العدد يقول هات الكتاب الفلاني اقرأ الحديث الفلاني، يستغل الوقت هذا حتى يكتمل العدد بمراجعة بعض المسائل التي في ذهنه تارة في التفسير وتارة في الحديث وتارة في السير تراجم الرجال على جلالة قدره وكبر سنه، وأن الكتب قرأت عليه ما يزيد عن 50 مرة. هذا دليل على الورع والتقوى، أن الإنسان يحتاط لنفسه ولا يتكلم في دين الله بغير بينة. لا بد من التحري، كون الإنسان يقوم أمام الناس ويلقي كلام وما حضر له ولا اعتنى به نوع من التفريط. وأشد من هذا يعني مثلها وأشد منه اللي يلقي خطبة يبين لك خطورة الموضوع خطبة الجمعة أمران. الأمر الأول إن الناس مأمورون بالاستماع لك، حتى إن الواحد منهم ممنوع أن يقول لصاحبه أنصت وتكلم واحد جاهل، حتى لا ينشغل عن الاستماع لك. فما تقول لهذا؟ والثاني إن الملائكة عليهم السلام يوم الجمعة على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول، فإذا خرج الإمام للخطبة طووا صحفهم وجاءوا يستمعون الذكر، هم سيشهدون لك أو عليك. اللي ما ترتعد أقدامه ورجليه قبل ما يصعد المنبر هي غفلة. لابد من الاهتمام بهذا، وأقل الأمور من تقييد العلم أن الإنسان يكتب ما سيلقي على الناس حتى يقرأ الدليل قراءة صحيحة، حتى لا يغيب عن باله شيء ويضيق عليه أن يستذكره ويرتجل، وحتى أن هذا العلم يبقى يراجعه على ساعته فيما بعد مرة وثانية وثالثة وكذا وكذا، يكون له رصيد عنده. لابد من الاهتمام بهذا العلم الشرعي. يحتاج إلى أول شيء ثبوت الدليل، والثانية وضوح وجه الدلالة منه، والثالثة كيفية العمل به. والعلم قال الله وقال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. لابد من الاهتمام، مسؤولية كبيرة وصعبة. نسأل الله عز وجل أن يسدد الجميع، يرزقهم العلم النافع والعمل الصالح، ويسددهم في الأقوال ويجعلهم أسوة حسنة في الأفعال والتطبيق على وجه الشرع الذي يرضيه ويهدي عباده إليه. فإن أسعد الناس من كان من هداة الخلق وأنصار الحق. الله يجعلنا وإياكم كذلك. بركة السم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله وإيانا في كتابه عمدة الأحكام عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وإيانا في شرحه: في الحديث دلالة على أن السنة عند جماع الزوجة التسمية، يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وأنه لو قدر بينهما ولد في ذلك الجماع الذي فيه التسمية لم يضره الشيطان أبدا. هذه فائدة عظيمة وخير عظيم، فينبغي للزوج عند الجماع أن يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، دعوات قليلة والفائدة عظيمة. كذلك التسمية فيها التلذذ بذكر اسم الله جل وعلا، والثانية التبرك به على الأمر اللي يهم الإنسان والثالثة الاستعانة بالله على تحقيقه وأن يكون على وجهه. يحتاج الإنسان ليراعي التسبيح دائما في كل ما جاء النصوص مشروعية التسبيح عنده. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف: حتى الأكل والشرب فإنه بالتسمية يستساغ الطعام، وبالتسمية تحصل الفائدة فيه، وبالتسمية يحصل هضمه بيسر وسهولة، وهذا من بركة الشرب. ومن هذا أنه ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى وإيانا في ذكر السواك، السواك عند الصلاة والمواضع التي شرع فيها من السنة، قالوا إن السواك مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطهرة للفم مرضاة للرب، غير الأجر يعني في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. والثالثة قالوا أو الرابعة إنه يعني في صيانة للأسنان واللثة، والثالثة قالوا إنه يجم الريق، والرابع إنه يسهل هضم الطعام، والخامس إنه من أسباب الفصاحة. وعدوا أكثر من 15 فائدة للسواك، ولو لم يكن من هذا مثلا إلا ما جاء الحديث الصحيح أن الصلاة السواك أو صلاة بسواك أفضل من صلاة بلا سواك كذا مرة، روي 70 صلاة بلا سواك. هذه من بركة السنة، بركة ذكر اسم الله جل وعلا، تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان يتعود هذا، يلزم نفسه حتى يسهل عليه، مع الاستمرار يسهل، يصير سجية له وخصبة خيرة فيه مما يشرع السواك مثلا عند الوضوء مع المضمضة عند كل صلاة وعند تغير رائحة الفم في مواضع. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله وإيانا: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب أنه قال: سمعت الليث يقول: الحم أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه. قال الشارح رحمه الله وإيانا: هذا الحديث في وجوب الحذر من الخلوة بالنساء، وأن ذلك خطر عظيم حتى سمي الموت. والأحاديث الثلاثة فيما يتعلق بالصداق وأنه لا بد منه في النكاح، يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم الدخول على النساء. هذا معناه التحذير من الدخول على النساء دون محرم، تحذير من الخلوة، الخلوة الأجنبية التي لو كانت غير ذات زوج حق لك أن تتزوج بها، يعني يجوز شرعا، ليست من محارمك وليست زوجتك. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخلوة بها لأنه مظنة الفتنة. جاء في الحديث الآخر: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فالمجلس الذي يحضره الشيطان يؤمن؟ ما يؤمن. فلا يعرض المسلم نفسه للفتنة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، الفتنة التي استوجبوا بها العقوبة والعياذ. قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. إن الأغرى بهن أشد من الأغرى بالمال. يحتاط الإنسان لنفسه ولا سيما مع البلية. البلية الاختلاط بالمكان إن هذا أقل ما فيه وهو صعب وخطير ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم قولها العينان تزنيان وزن العين النظر. واليد تزني وزن اليد اللمس. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه الصحابة رضي الله عنهم أنه معصوم أنه ما مست يده قط يد امرأة أجنبية لا تحل له. وأهم وأعظم ما عند الصحابة في هذا رضي الله عنهم البيعة على الإسلام. فكان يصافح الرجال في البيعة ولا يصافح النساء يبايعهن كلاما يقول قد بايعتكن. قالت عائشة رضي الله عنها ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له قط. والرجل تزني وزنا الرجل المشي. قال والفرد يصدق ذلك أو يكذب يعني يحقق هذا أو إن تساهل هو على خطر يقع في الفاحشة. وإن حزم أمره اعتصم بالله عز وجل وقاه الله. ولو لم يكن نموذج في هذا من حذر من النساء ما ذكره الله تعالى من قصة يوسف عليه السلام أنه هرب من المرأة وهي في بيته أنه عندها في البيت فهرب واستبق الباب. وفي الآية الأخرى أنه قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن أكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. أنه السمع ما من أحد إلا تخطر له الخواطر ويدخل عليه الشيطان. ولذا سئل أبو بكر من العربي المفسر رحمه الله في مجلس الله في تفسير سورة يوسف عليه السلام على قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فقال له السائل هل هم يوسف؟ قال هم وما تم والعصمة من ثم. يعني الخاطرة وردت لكن صرفها الله عنه لأنه لجأ إلى الله عز وجل. فلا بد أن الإنسان يأخذ حذره. أنت في عافية. الكلام الواقع والمجرب أنه إذا كثر المساس قل الإحساس. يكون هذا في الخير وفي ضده. أول الإنسان ما يباشر يتعلم مثلا غسل الجنائز إذا غسل أول مرة يجد من نفسه ارتباك ويجد من وحشة ويجد كذا كذا قد يجد كراهة ليديه يستعملهما في شيء. فإذا استمر على هذا راحت هذه الخواطر والحسد، يقل الحسد. مثل هذا اللي يباشر نقل الجنائز في الحوادث وغيرها أول مرة وثاني مرة وكذا، يجد عند نفسه انقباض ووجل وخوف ورعشة، آخر شيء يصل عادي كأنه ينقل لبن وغيره أو صلاديك. هكذا في الأمور خطيرة صعبة. نسأل الله أن يحفظ على المسلمين دينهم، يدرى عنهم الفتنة بعزته وحوله وقوته ولطفه. نعم. صلى الله عليه وسلم قال: يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم الدخول على النساء. هذا معناه التحذير من الدخول على النساء دون محرم، تحذير من الخلوة بالنساء، لأن ذلك من أسباب الفتنة ووقوع الفاحشة. ولهذا في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. وفي اللفظ الآخر: لا يخلو رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. فلا تجوز الخلوة بالمرأة ولا الدخول على المرأة التي ليس عندها أحد من محارمها، لأن ذلك يفضي إلى الفاحشة والتهمة به. فقيل: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ قال صلى الله عليه وسلم: الحم الموت. لأن الحم قريب الزوج، أخوه، عمه، خاله، ابن أخيه، كذا، ما يستغرب دخوله في بيته لأنه من قرابته، فقد يدخل ولا يكون في البيت إلا المرأة فقط. فشبه دخوله بالموت لعظم المصيبة التي قد تحدث. نعم. صلى الله عليكم. والحم أخو الزوج وعمه وابن عمه، يقال له حم، أي إذا خلا بزوجة أخيه أو بزوجة عمه كان الشيطان ثالثهما. فالواجب الحذر، وألا يدخل عليها إلا ومعها ذو محرم كعمها وأخيها وخالها وزوجته معه. المقصود ألا يخلو بها حتى لا يقع الشر. قال مصنف رحمه الله: وإيانا باب الصداق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. قال الشارح: في الحديث دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية بنت حيي رضي الله عنها وجعل عتقها صداقها، فلا مانع من اعتاق الجارية على أن يكون عتقها صداقها بدلا من أن يكون سرية تكون سرية بدلا من أن تكون سرية تكون زوجة سرية صلى الله عليه وسلم بدلا من أن تكون سرية تكون زوجة فلا بأس، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية بنت حيي، فيقوم عتقها مقام المهر المبذول لها وتكون زوجة بدلا من أن تكون سرية، ويكون ذلك بحضرة شاهدين، وبذلك تكون السرية زوجة له. السرية زوجة صلى الله عليه وسلم وبذلك تكون السرية زوجة له، يعني أنه جمعها بالزواج بالعقد ما هو بملك اليمين، تكريما لها، تكريما للولد وهكذا. صفية بنت حيي بن أخطب اليهودي هي صارت من السبي لما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم قومها وانتصر عليهم، نصر الله عليهم، صارت من السبي من النساء والذرية، السبي النساء والذرية الذي يؤخذ من الكفار. ولي الأمر ينظر في هذا، تارة يرى أنه يفرض عليهم الرق العبودية، وتارة يرى أنه يفدون أنفسهم يتقوى بها على الجهاد في سبيل الله، أو يمن عليهم لما يرجى في هذا من الخير. وهؤلاء لأنهم ما باشروا القتال بالسلاح، لا لما قتلوا وقتل ذووهم أو انهزموا صاروا في يد المسلمين صار حكمهم حكم السبي. وهي ابنة زعيم اليهود حيي بن أخطب، وزوجها كان ابن عمها قريب منها، كانت إذ ذاك عروس حديثة العهد بالزواج. ومما جرى قدرا أنها بعد زواجها ابن عمها رأت رؤيا كأن قمرا وقع في حجرها، فقصت الرؤيا على زوجها فلطمها بشدة وعنف، قال ما أراك إلا عشقت محمدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل أنه يحسن تعبير الرؤى. فما مضت مدة حتى قاتله النبي صلى الله عليه وسلم ونصره الله عليه، فصارت من السبي. فرآها أحد الصحابة رضي الله عنهم بين السبي، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن في السبي ابنة فلان، ابنة حيي بن أخطب، وإنها لا تصلح إلا لك، يعني إنها ابنة شريفهم وعظيمة، فإذا أعطيت لأحد من الناس كان هذا نوع من الإهانة. من الحكمة أن تكون للنبي صلى الله عليه وسلم جبرا لكسرها، إنها مسكينة مفجوعة قتل أبيها وأخيها وغير ذلك. وفي هذا الأثناء بعد هذا جاء رجل من المسلمين وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه جارية من السبي، فقال له اذهب وانظر تخير يعني من السبي، فوقع نظره على صفية، ولما جاء أخبره بهذا ومنعه النبي صلى الله عليه وسلم لنصيحة الرجل السابق، فصارت صفية اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه تكريما له. ثم بعد ذلك تمارى الصحابة رضي الله عنهم هل تكون سرية للنبي صلى الله عليه وسلم أنها جارية، استرضاعها بملك اليمين، أو أنه يجعلها زوجة من أمهات المؤمنين، ما يدرون يعني شو بيصير. فقالوا العلامة إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، ولم يلبثوا حتى رأوا قد حجبها. وهذا التفصيل إن النبي صلى الله عليه وسلم تفاوض معها وجعل عتقها صداقة مهرة تكريما له، صارت من أمهات المؤمنين رضي الله عنهم وارضاه عن جميع. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله وإيانا عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك، فقام طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، فالتمس غير هذا. قال ما أجد. قال فالتمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. هذه المرأة نعم ما اختارت، يعني يظهرنها لا ولي لها، فبناء عليه يصير النبي صلى الله عليه وسلم هو وليها، يعني ولي الأمر العام، فيكون وليها. فهي فكرت في نفسها أنها تحتاج إلى زوج واختارت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت وعرضت نفسها عليه. يعني وهبت نفسها، فكأنها لم تعجب النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ما، فكأنها أبطأت وهي تنتظر الجواب وأمام الناس يعني. فقال واحد من الصحابة: زوجنيها يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة. وهذا يعتبر تدخل منه لحل الموضوع، لأن الموقف محرج، كونه واقفة أول شيء وهبت نفسها يدل على طيبها وكرمها وحسن خلقها، وأنها رجت الله تعالى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم زوجها. ولما لم يكتب ذلك انتظرت ماذا سيكون، ماذا سيفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقيض الله هذا الرجل أنه قال: زوجني إن لم يكن لك بها حاجة، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم وليها. فقال: معك شيء تصدقها تعطيه إياها مهرا لها؟ قال: ما معي إلا إزاري. والإزار هو لباس أسفل الجسد الظاهر يعني. قال: إن أعطيتها إزارك بقيت ولا لباسك يصلح، التمس شيء غيره. فقال: ما عندي شيء. فقال له: هل معك شيء من القرآن، يعني تحفظ شيء من القرآن العظيم؟ قال: نعم، سورة كذا. فقال: زوجتك بما معك من القرآن. تعلمها يعني، تعلمها القرآن العظيم. والمرأة سمعت الكلام ووافقت عليه، ونعم ما اختارت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما حصل لها النبي صلى الله عليه وسلم، حصل لها زوج باختيار وموافقة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سعيدة. ولذلك تتنازل عن شيء من المهر الكثير، تقنع باليسير، تريد البركة. نعم، صلى الله عليكم. دل على أن تعليم القرآن العظيم، تعليم العلم، يصح أن يكون مهرا إذا رضيت المرأة وليها، اتفق على هذا. قلنا الأصل أن المهر يكون مال أو متاع، وهذا تكريم للمرأة. نعم، لا تبذل عرضها بدون مقابل. نعم، صلى الله عليكم. قال الشارح رحمه الله: وإيانا، في الحديث دلالة على أنه يجوز للمرأة أن تهب نفسها للرجل، فإذا قبلها تزوجها الزواج الشرعي لا بالهبة بل بالزواج الشرعي. هذا هو، لأنه أشرف وأكرم، ومثل هذا ما جاء به الشرع من تمتيع المرأة المطلقة. الإنسان إذا تزوج امرأة بداله أن يطلقها، أو بدالها هي أن تطلب الطلاق لأمر عارض، تقرر أن المصلحة تكون في الطلاق، فاتفق على هذا، فإنه إذا طلقها يمتعها، يعطيها شيئا من المال، حفظا لكرامتها وتقديرا لها، ما تشعر بأنها منبوذة، وأن الزوج مثلا لم يكن العام شاتها برجله، خذها تكون محل تقدير، وإن طابت نفسه منها أو عنها يشعرها بقدرها واحترامها، متعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، كنت غني فتوسع واكثر، وان كنت حالك محدودة مثل ما يقولون فأعطها ما تيسر. ولا يصير الطلاق عبارة عن جفاء واحتقار وغمط، يكون تكريم، تكريم وطلبا لخير الأمرين. وربما أنه ما تمشي الأمور مع الزوج الجديد وتحتاج أنت الرجوع إليها أو هي الرجوع إليك، أو تكون آخر طلقة مثلا، لا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك، ثم تتزوج ولا تمشي أمورها مع الزوج الجديد ترجع إليك، تكون على كرامة. أن الفراق الذي جرى بينك وبينها عن عقل وأنا ديانة وحسبة، وكان أحد الصحابة رضي الله عنه دميم الخلقة، يعني صورته ما هي جميلة، يعني فيها دمامة. المرأة تزوجته ولما عاشت معه ما شاء الله خافت ألا تقوم بحقه لأن صورته ما هي جميلة دميمة، خافت أن تقصر في حقه ما تقوم بالواجب نحو العشرة والخدمة وكذا كذا. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني أكره الكفر في الإسلام، إن فلان كذا، يعني دمي من الخلق، وأني ما أستطيع أني أقوم بالواجب، واجب حقه نحوه، تريد الفراق الطلاق. وهو سمع كلامها وأقر، قال: تردين إليه الحديقة، يعني كان أمهرها حديقة، يعني مكان فيه نخل وشجر، فقال: نعم. قال له: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة واحدة، فإذا خرجت من عدتها لها أن تتزوج غيرها، هذا عذر شرعي اقتضى الفراق. يكون طلق على شيء مقابل شيء من المهر، يعني خلع يسمى، على أن ترد إليه ما أمهرها كاملا أو أقل منه أو أكثر منه تفاهم، يعني كل هذا من حفظ الكرامة، كرامة الرجل بحسن خلقه وكرم نفسه ودلالة على سلامة صدره، وكرامة المرأة لما تكون منبوذة ومحتقرة ومغموطة، هذه من محاسن الشر. لا، هذا مهر مؤخر مسمى قبل في العقد الأول، لكنه مؤجل، قد يستعملونه حتى أنه لا يطلق، ما هذا لا، هذا مقابل يعني تكريما لها نهاية أمر الزوجية مثل المكافأة والجبران الخاطر. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: في الحديث دلالة على أنه يجوز للمرأة أن تهب نفسها للرجل، فإذا قبلها تزوجها بالزواج الشرعي لا بالهبة بل بالزواج الشرعي، فإذا لم يقبلها فلا بأس، وإن زوجها غيره بإذنها بواسطة وليها إن كان لها ولي جاز ذلك، وإن لم يكن لها ولي فإن وليها السلطان وهو ولي الأمر أو نائبه القاضي يزوجها من ترضى. القاضي المختص يعني قاضي المحكمة يعني يسمونها محكمة الأحوال الشخصية أو الأسرية أو غير ذلك. نعم. صلى الله عليه وسلم يزوجها من ترضى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة. وفي الحديث دلالة أيضا على جواز لبس الخاتم من الحديد للرجل والمرأة، وأنه لا حرج في ذلك، والأحاديث الواردة في النهي عنه أحاديث شاذة غير صحيحة، والصواب أنه لا بأس أن يلبس أن يلبس صلى الله عليكم والصواب أنه لا بأس أن يلبس الخاتم من الحديد للرجل والمرأة لهذا الحديث الصحيح. وفي الحديث دلالة على جواز تزويج المرأة بتعليمها شيئا من القرآن إذا لم يتيسر مال، فيصدقها بتعليم سورة أو سور من القرآن أو أحاديث أو صنعة تنفعها فتكون حلالا له، لهذا الحديث: زوجتكها بما معك من القرآن. وفي اللفظ الآخر: فعلمها من القرآن. وإن تيسر المال زوجها بالمال، لقوله تعالى: تبتغوا بأموالكم. قال المصنف رحمه الله: وهذا يدل على الشرع العظيم أنه نظام للمكلفين، نظام لحياتهم، وأنه العمل به عبادة لله جل وعلا قربة، وأن من منافع ذلك أن تقوى الله تعالى فيه، الاستقامة عليه فعلا للمأمور ترك المحظور صبرا على مر المقدور، أنه من أسباب تحصيل خير ما تجري به المقادير حاضر ومستقبل، والسلامة من شر ما تجري به المقادير، ومن ذلك ما يتعلق في مسألة النكاح والطلاق، أنه إذا كان على تقوى النكاح على تقوى لمقاصد النكاح شرعا، وأن الفراق كذلك إذا تعذر أن تحقق المقاصد أو وجد عوارض أو موانع أو خيف شر أو غير ذلك، أنه يتقى فيه في الطلاق، يتقى الله تعالى فيه، فلا يساء استعمال الطلاق، ولا يفرح به، يكون من المصائب البلايا التي يصبر عليها، يكون فيه كرامة عند ابتداء النكاح، ولو احتاج الأمر إلى الطلاق والفراق يكون فيه أيضا كرامة وحفظ كرامة للطرفين. ولهذا إذا دب الخلاف بين الزوجين وكذا، الله تعالى أمر بين يبعث حكما من أهله وحكما من أهله أن يريد إصلاح يوفق الله بينهم، فإذا تعذر الإصلاح ترجح أن المصلحة في الطلاق فيكون فيه كرامة أيضا، وأنه يعد هذا من المصيبة على الطرفين أو على أحدهما، أنه يرجى من الله عز وجل العوض والجبران، ويرجى من الله تعالى أنه عند الحاجة يحدث الله أمرا فيؤلف بينهما مثل ما قدر الفراق بينهما. لذلك قال الله تعالى سورة الطلاق: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. قد تكون اليوم بلغت الخصومة بين الزوجين أشدها، وتغير الأحوال وتغير الأمور، ويصير يتمنى الطرفان الوفاق وإعادة النكاح إذا كان بقي شيء من التطليقات، أو تزوجت بزوج آخر طلقها الآخر. ما يدرى وش تجري به المقادير، ما يدرى وش يطرأ من الظروف في المستقبل، ولا سيما إذا كانت المرأة أو الزوج قرابة بعضهم لبعض، في رحم وفي كذا، قد يحتاج أحدهما من يرحمه، أقرب الناس لرحمته قريبه، قد تقتضي المسألة كذا، يحتاج أن يرجع إلى عقد الزوجية لتيسر الظروف هذه، وجود الداعي إلى هذا، مثل أن يكون الزوج كبير سن يحتاج إلى خدمة من بعد. تقتضي الحال أنه ترجع مسألة الزوجية على وفق الشرع، مثل ما أن تكون المرأة لها ولي أو لها كذا أو لها كذا، فيمر أمر آخر أنه ما له ولي، توفى الولي من والد أو ولد أو أخ، تحتاج إلى عيالة، كونه يعولها الزوجة السابق والذي عرفته، قد يكون بينهما أولاد أو غير ذلك أولى. يكون الناس يعني يسيئون استعمال الطلاق اليوم إلى حد الابتذال والاستخفاف بالشرع، هذا غلط، هذا إثم. يكون الزوج ينبذ الزوجة كأنها حذاء، خطأ، ما ينبغي هذا، يجري من بعض الناس، تدري أنت إيش تكون عواقب الأمور، يدور الزمان بتدبير الله جل وعلا، يصبح المحبوب اليوم مكروه غدا، أو العكس، المكروه اليوم محبوب غدا. بعدين أنتم مسلمون، تحكمكم أحكام الشرع، لا تضيقون على أنفسكم. وهكذا المرأة إذا طلقت مثل ما يجري من بعض النساء السفيهات والجاهلات أنها تحتفل بالطلاق وتهدي هدايا وكذا، هذا جنون، هذا ينبغي، هذا استخفاف بالشرع. كيف يحتفل بشيء أبغض الحلال إلى الله عز وجل؟ فلا ينبغي هذا، هذا سوء أدب مع الشرع، قد يبتلى الإنسان بسبب هذا، يبتلى، يعاقب تعسير أموده وغير ذلك. تكون المرأة زاهدة في الرجل ثم تأخذ بعد رجل آخر يكون يصيبه من الشر والبلاء ما لا تتوقع، وتتمنى لو رجعت الزوجة له. وهكذا الرجل يكون غني عن المرأة، أحيانا قد يكون غني عنده أكثر من واحدة أو غير ذلك، أو يتوقع أنه إذا خطب الناس يعطى لغناه أو لمنصبه أو لغير ذلك، تغير الأمور، ويحتاج هو إلى عياله كفالة. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، فلا يتعجل في الطلاق ولا يفرح بنتيجته، ولا يستيأس أنه تعود الأمور إلى أفضل مما كانت في حال وقع الطلاق في المستقبل أو غير ذلك. أقلها النصيحة للإنسان، أحد الزوجين لو نصح للآخر في المستقبل بناء على ظروفه الجديدة إن المنصوح يقبل النصيحة، لأنه حصل الطلاق أو الفراق بتفاهم ووئام وانسجام ومراعاة لحدود الشرع، ما أن تكون مثل تصرفات بعض الناس اليوم بجهل وجفاء وابتذال للشرع وغمط للطرف الآخر. هذا غلط، غلط. المقادير بيد الله، ما يدري العبد ايش تجري به المقادير في المستقبل. فلا يجوز هذا الشيء، الشيء يذكر بمناسبته لأنه مرت عينه هذه النصوص فينبه على هذا. يحصل اليوم من الاستخفاف بهذا الأمر الشرعي، هذا الطلاق عبارة عن فك شراكة بين الطرفين، والأصل في الشراكة كان أنها تستمر طول الحياة لتحصيل مقاصد النكاح الشرعية، ويرجى أن تكون مستمرة وأن يكون الزوجان في الجنة جميعا. فإذا ابتذل وسيء استخدامه الله جعله فرج، إذا عرض الأمور ما يكدرها، فإذا وسيء استخدامه قد ترجع الأمور بتقدير الله عز وجل. ويتمنى الإنسان لو عادت الأمور على ما كانت مع ما فيها من مكدرات وغير ذلك، لأنه أخف مما يتوقع في المستقبل. فلابد من احترام احكام الشرع. ما يبتذل ولا يبتذل احد الزوجين الاخر بغمط واحتقار وجفاء، خصوصا اذا كان من اهل الديانه والاستقامه، او كان بينهما اولاد، لان هذا يؤثر حتى في صله الرحم او في قطيعه الرحم ايجابا او سلبا. ما يحدث من بعض الناس في هذا الزمن هذا مجاوزة لحدود الشرع، وهذا نوع من الاستخفاف بالأحكام الشرعية. وتعاطف بعض الناس أصدقاء الزوجين أو أحد الزوجين مع الآخر بالمناسبة هذه على خلاف الشرع، هذا إثم، وقد يبتله بنفس الشيء. إن المرأة تهدي للمرأة بمناسبة طلاقها تبتلى هي بالطلاق وعلى أسوأ حال. وهكذا الزوج نفس الشيء، إذا غمط الزوجة وأهانها وأذلها قبل الطلاق من أجل كذا قد يبتلى بامرأة أسوأ منها. فلا يجوز الاستخفاف بأحكام الشرع. تعالى قال ذلك: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فلا يجوز لا من الزوجين ولا من ذويهما من قرابة أو صداقة، هذه تعتبر بلية وهدم لبيت الزوجية. لكن إن كان له ما يسوغه فهذه مصيبة ويصبر عليها، إن لم يكن له ما يسوق فهذا عبث، مجاوزة لحدود الشرع. كما قالت: إمساك بالمعروف أو إيش؟ تسريح به. ليش؟ لأن هذا احترام للشرع، هذا هذا من حق الله جل وعلا على عباده. وهذا فيه أيضا احتياطا لما تجربه المقادير في المستقبل، ما يدري وش تجربه المقادير. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يجعل له من أمره يسرا، الزوج والزوجة. ومن لا يتق الله فقد يكون العكس، يضيق عليه ويعسر عليه ويكون له حاجة لكن بسوء تصرفه عدل الله تعالى فيه. فهذا أمر لا بد من مراعاته، والتذاكر بشأنه والتناصح بشأنه، وأن يكون على أرقى الأخلاق، سواء في الإصلاح والوئام والانسجام أو عند الافتراق، يكون كل هذا على كرم من النفوس، تقيد بعذاب الشرع، واحتياط بما تجري بما قد تجري به المقادير في المستقبل. هكذا ينبغي. كلامي هذا ما هو لكم خاص، هذا كلام للعام، لعامة المسلمين. كل من يبلغ هذا الكلام ليتقي الله في هذا الأمر. هذا ما هو بيع بيت ولا بيع سيارة ينتهي العقد وحل أو حل العقد، هذه علاقات عبادة لله جل وعلا، وعلاقات أرحام وعلاقات مستقبل، فلا يجوز الاستهانة بهذا. أبغض الحلال الله عز وجل يحتفل بحدوثه، يصير فيه احتفال وجوائز وهدايا أو غير تهنئة ونحو هذا، أو أنه يجرى على أسوأ الأحوال، غمط واحتقار وابتذال وإهانة من أحد الطرفين الآخر، هذا تعدي على الشرع وهذا سوء خلق وهذا لؤم ممن يباشره، ويكون بهذا على خطر من العقوبة في المستقبل والحرمان من الخير. فليتق الله عباد الله من رجل أو امرأة، من زوج أو زوجة، من أقارب للطرفين، أن يكون الناس أعوانا على الخير لا على الشر، وأعوانا على مكارم الأخلاق لا أعوان على مساوئ الأخلاق وسفسافها ورديئها ولؤمها، وأن يأخذوا حسابهم لما قد تجري به المقادير في المستقبل، ما لا يخطر على البال، قد يعاقب الإنسان في نفسه بسوء خلقه هذا من رجل أو امرأة، قد يعاقب أولاده. الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: إني إذا رضيت باركت وليس لبركتي نهاية، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد، أو كما جاء في الحديث. ما يكون على وجه الابتذال والتخلص بلؤم دناءة، هذا لا يليق أبدا، لا يليق بكرام بني آدم، فضلا عن أهل الإسلام منهم، فضلا عن الأقارب والأرحام من بينهم علاقات رحم وقرابة. فلينتبه لهذا من الزوجين ومن ذويهما ومن أصدقائهما، لا يكونون أعوانا على الشر، بل يكونوا أعوانا على الخير وعلى البر. الله تعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ومعصية الرسول. كما أسلفت أن هذه تذكرة بالمناسبة لأنه وضع أخل فيه وتمدح بالإخلال فيه وأقر الإخلال فيه من بعض الناس، هذا غلط. إذا لم يحترم الناس أمور النكاح والطلاق فإن البديل هذا والعياذ بالله يكون السفاح أو الرهبانية، ترك الزواج وترك العلاقات. من المتسبب؟ المتسبب هو الذي هذا أنه صار نموذج سوء يصرف أهل العواطف والجهال والذين لم يجربوا الأمور ولم يدركوا مقاصد الشرع من طرفه الزواج وذويهما من لهم علاقة بهما. خافوا الله يا عباد الله، احترموا شرع الله، احترموا تكريم الله عز وجل لبني آدم. الله يكرمك وانت تهين نفسك تهين جنسك، وين المنة التي قال الله وقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. ترضى لنفسك أو لغيرك بهذا الابتذال واللؤم وسوء التعامل والجفاء، أو تكون سببا فيه؟ اتق الله في نفسك، فإنك راجع يوم ما إلى ربك وسائلك الله عن تصرفك. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ينتبه لهذا. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله وإيانا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم؟ فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. فقال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك، أولم ولو بشاة. قال الشارح رحمه الله: ولو بشاة. نعم. صلى الله عليه وسلم. أولم ولو بشاة. قال الشارح رحمه الله وإيانا: في الحديث دلالة على أنه يجوز الصداق ولو بالقليل. قال: ما أصدقتها؟ قال: نواة من ذهب. قال صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك، أولم ولو بشاة. فدل هذا على أنه لا بأس أن يكون الصداق قليلا ولا يشترط أن يكون كثيرا. وفي الحديث أيضا أنه تشرع الوليمة ولو بشاة ولو بشاة. السنة في العرس أن يكون هناك وليمة شاة أو شاتان أو أكثر، لكن من دون تكلف ولا إسراف، بل يصنع وليمة تلائم المقام على حسب حاجة الزوج وأهله ومن يشاركهم الوليمة. وفيه الدعاء بالبركة: بارك الله لك. وفي الآخر: بارك الله لك وعليك وجمع بينكما بخير. وهذا فيه أيضا لفت الأمور، وشيء أن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر على عبد الرحمن بن عوف الردع، يعني اللطخ في الثوب، من الزعفران، لأن الزعفران طيب النساء، طيب النساء ما يظهر لونه ويخفى ريحه، وأما طيب الرجال ما يظهر ريحه ويخفى لونه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم استنكر هذا الشيء في ثوب عبد الرحمن، لأنه يعلم أنه ما عنده زوجة. في ذاك الوقت استغرب عليه هذا، قال انه تزوج، يعني هذا نتيجة معاشرة الزوجة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بالصدق، اهتم بالصدق، وانه لابد من الصدق الا ان يتنازل الطرف الثاني، تتنازل الزوجة أو وليها عنه. وهم لا يتنازلون إلا لكرامة لرغبتهم في الزوج أو لكرمهم وتقديرهم لحال الزوج وضعف حاله أو غير ذلك، ما يكون فيه ابتذال، لا يكون فيه شرف. الشيء الثالث أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان حديث عهد بالهجرة، يعني جاء مهاجرا وهو غني في مكة، لكن منعته قريش أن يأخذ ماله، فجاء خالي الوفاض ما عنده شيء، فما لبث يعني إلا وقت يسير حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ثيابه هذا الردع من الزعفران، استغرب النبي صلى الله عليه وسلم جديد يعني مدة قريبة، وهو لمعرفته أو معرفة الناس بغناه ومعرفة الناس بأصالته وشرفه ومعرفة الناس بسابقته بالإسلام وغير ذلك، عرض عليه بعض الصحابة رضي الله عنه في المدينة، يقول أنا عندي زوجتي أتنازل عن إحداهم يعني بالتفاوض معه وتأخذها إذا خرجت من عدتها تكريما له. فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك زوجي، دلوني على السوق لأنه يحسن البيع والشراء، فتردد على السوق فرزقه الله، فأول ما رزقه الله فكر في الزواج لأنه عون على طاعة الله ولأنه مطلب شرعي لمقاصده العظيمة في عاجل الأمر وآجله، من سكون النفس ومن تمام الدين ومن حصول الذرية ومن التعاون على البر والتقوى ومن كذا ومن كذا ومن كذا. والثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أولم ولو بشات، فالوليمة من شكر الله عز وجل على نعمته، يظهر الإنسان الشكر هذا بأن يدعو خاصته وذويه على الطعام اغتباطا بما من الله عز وجل به وتكريما لأصدقائه بالمناسبة وكذا، ولا سيما مع وقت الحاجة إذا صار الناس في حال عسرة في المعيشة يكون فيه إحسان، وفيه إظهار للنكاح، إظهار للنكاح ما يكون نكاح سر، هذه علاقات حتى تزول الريبة والشبهة ويثبت النسب وغير ذلك، في مصالح عظيمة. فقال أولم ولو بشات، يعني إنك ما دام إن الله مغنيك توسع في الوليمة من شأن إنك تكرم بها خاصتك وتحسن بها إلى الفقراء، هذا المقصود، مو بالمقصود للسراف والشهرة والرياء، لا، الناس كانوا في حال ضيق ذات يد، كأنه يقول له أولم بأكثر من شات، توسع ما دام أن الله أعطاك ويسر أمرك توسع حتى أنك تكرم المحتاجين. وأقل شيء شات، وهذا يلفت النظر إلى اليوم حال الناس اليوم في المجتمع هذا اللي نحن فيه ولله الحمد، إن الناس في غنى، وأنه يشبه أن يكون المجيب لدعوتك صاحب معروف عليك اليوم، فأنت دعوته تكريما له لقدره عندك، وهو كذلك ربما أنه يكون في مشاغل وفي كذا ويحتسب في إجابتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلم إذا دعي الوليمة في العرس ولم يكن ثم مانع أن الإنسان يجيب، فإذا دعي إلى وليمة العرس فليأتي. في الحديث الآخر أنه إذا لم يأتي عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، إذا كان مانع تقول والله يمنعني هذا الشيء، لي ظرف، لي كذا، عندكم محذور في مناسبة الزواج، بلغني عندكم محذور، ما أستطيع أحضر، أمر منكر. فإذا أنت تكرم من تدعوه لصداقته، لعلاقته، لقرابته ورحمه، لجيرته، لما يحضر يحصل من حضور عندك من خير، وهو كذلك يكرمك بإجابة دعوتك ويظهر اغتباطه بما يسر الله لك من الخير ويساهم في إظهار الزواج وإعلانه، فكله كرم هذا. لكن اليوم المشكلة عند الناس اليوم في مناسبات الزواج هي السرف، إن الإنسان يدعو بالبطاقة وهذه تسمى عند أهل الفقه الجفلة، إنك تدعو من قد يحضر من قد لا يحضر، لأنك ما تدعوه أنت شخصيا، تدعوه كذا، قد تكتب البطاقات من قبل الشغالة ولا من قبل الولد ولا غيره ولا السائق، يعطى مجموعة أسماء يقول اكتبها، وهذا خطأ. وينبغي أن يعرف من يدعى ويعرف من يستجيب حتى تكون الوليمة على قدر، ما تكون سرف. الناس اليوم يسرفون، يكون أكثر من اللازم، وهذا سرف، سرف. ولا ينبغي أن يكون هذا من المجتمع، بحيث أن الناس يهمهم التخلص من بقية الطعام، يعني ما بذلوه على وجه التصدق، على وجه التخلص منه، هذا غلط. وربما تعجز الجهات الخيرية عن استقبال الفائض من الطعام لكثرته أو للعجز عن توزيعه، هذا غلط. ينبغي أن يكون فيه تحديد، وأنه يقال للمدعو تأتي أو تشعرنا بأنك تعتذر، حتى تكون الوليمة بقدر، يكون فيه اختصار، لأن حال الناس ولله الحمد حال رخاء ونعمة، ولا سيما أن مناسبة الزواج في الغالب ليلية والناس ما يأكلون في الليل، فتكون فيها يعني خطة اقتصادية أيا كانت، من ذلك ما يسمى بالبوفيه، لأنه أقل كلفة. أما أن تجعل موائد يكون على المائدة رأسان من الغنم أو ثلاثة أو بعير أو غير ذلك وغير إسراف، ما يجوز. ينبغي الناس أن يتشاوروا في هذا ويتفقوا عليه ويحذروا السرف. مجتمعات بجوارنا يمين ويسار يأخذون من مواضع النفايات ما يسد رمقه، ونحن نلقيها في أماكن النفايات النعم، هذا ما يليق أبدا ولا يكرر الناس عليه. فرق بين بذل الطعام على وجه الإحسان به وبذله على وجه التخلص منه، هذا قد يكون امتهان للنعمة أحيانا بعد. والله إن الإنسان يأسف إذا مر على محل نفايات وجد فيه لحوم مرمية وطعام عيش غلط. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام خرج من بيته في غير وقت خروج أخرجه الجوع، وفي الطريق لقي أبا بكر رضي الله عنه، خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل خير الأمم كلها بعد النبيين والمرسلين، فسأله ما أخرجه، قال الجوع. وهما في الطريق لقي عمر رضي الله عنه فسأله، قال أخرجه الجوع. فذهب الثلاثة إلى حديقة واحد من الأنصار ففرح بهما وأحسن استقبالهما وقدم لهما الرطب وأخذ السكين ليذبح شاة، كان يصب إياك والحلوب، وذبح الشاة وطبخها جاء بها إليهم، فأكلوا من الرطب وأكلوا من اللحم والطعام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بالمناسبة هذا من النعيم الذي ستسألون عنه. أشير إلى قول الله تعالى في سورة ألهاكم التكاثر: ثم تسألون يومئذ عن النعيم. هذا الذي نسأل عنه نسرف فيه بلا حدود، نرسل دعوات لمن هب ودب، ونستعد بهذا على قدر هذه الدعوات، ونحن لا ندري كم نسبة الحضور، كيف يكون هذا؟ ثم يستهان بالباقي، وقال لأدنى واحد سائق ولا حارس ولا صاحب الصالة ولا غيره: تصرف الطعام فيلقيه في أقرب محل نفايات، ولا يلقى في البرية فأطرف البلد. هذا غلط، هذا إثم، وهذا ابتذال للنعمة، وهذا سرف، والله لا يحب المسرفين. وجعل ذكر المسرفين أنهم أهل النار. فالإنفاق في الحلال زائدا عن قدر الحاجة هذا سرف، والإنفاق في الحرام تبذير، ومبذرين أخوان الشياطين. يراعى هذا الشيء أيضا، وهذا بالمناسبة تذكير بالمناسبة. فينبغي الناس أنهم يقتصدون في هذا، يقول أنا عندي هالمناسبة وسيحضر من قبلي كذا عدد، يخبر صاحب الفندق، صاحب القصر، صاحب كذا، صاحب كذا، ويتصرف فيما يبقى تصرفا رشيدا، يعني ما يكون فيه ابتذال للنعمة واستهانة بها، ويعتنى بحفظها، لا بد من هذا. والله أعلم. بارك السمع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان: فصل في اعتذار أصحاب الحيل. قال أصحاب الحيل: قد أسمعتمونا على بطلان الحيل وتحريمها ما فيه كفاية، فاسمعوا الآن على جوازها واستحبابها ما نقيم به عذرنا. يعني إن ابن القيم رحمه الله جعل هذا الموضوع على شكل محاورة بين أهل الفقه والعلم الذين ينهون عن الحيل على الشرع، وبين الذين ظلموا أنفسهم بالجرأة على الحيل على الشرع، يقول إنهم يفترض أنهم يقولون: نهيتمونا الحجج والبينات، فاسمعوا عن مبرراتنا لما تصرفنا فيه من الحيل حتى تعذرونا. وهذا من حسن الأسلوب لأجل التفهيم. نعم. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. ووجه الاستدلال أنه سبحانه وتعالى إنما عذرهم بتخلفهم وعجزهم إذ لم يستطيعوا حيلة يتخلصون بها من المقام بين أظهر الكفار وهو حرام، فعلم أن الحيلة التي تخلص من الحرام تخلص فعلم أن الحيلة التي تخلص من الحرام مستحبة مأذون فيها، وعامة الحيل التي تنكرونها علينا هي من هذا الباب، إنها حيل تخلص من الحرام. لهذا سمى بعض من صنف في ذلك كتابه المخارج من الحرام والتخلص من الآثام، واعتبر هذا بحيلة العينة فإنها تخلص من الربا المحرم. واعتبر هذا بحيلة العينة فإنها تخلص من الربا المحرم. وكذلك الجمع بين الإجارة والمساقات يخلص من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وهو حرام، وكذلك خلع اليمين يخلص من وقوع الطلاق الذي هو حرام أو مكروه أو من مواقعة المرأة بعد الحنث وهو حرام، وكذلك هبة الرجل ماله قبل الحول لولده أو امرأته يخلصه من إثم منع الزكاة، كما يتخلص من إثم المنع بإخراجها، فهما طريقان للتخلص. فالحيل تخلص من الحرج وتخلص من الإثم، والله تعالى قد نفى الحرج عنا وعن ديننا وندبنا إلى التخلص منه ومن الآثام. فمن أفضل الأشياء معرفة ما يخلصنا من هذا وهذا وتعليمه وفتح طريقه. ألا ترى أن الرجل إذا حلف بالطلاق ليقتلن أباه أو ليشربن الخمر أو ليزنين بامرأة ونحو ذلك كانت الحيلة تخليصه من مفسدة فعل ذلك ومن مفسدة خراب بيته ومفارقة أهله. هذا معصية لله عز وجل، واليمين ما له كفارة ولا يحتاج إلى حيلة، أنه حلف أنه يفعل منكرا عظيما دعوة ما تصلح لي. نعم صلى الله عليه. ومن مفسدة خراب بيته ومفارقة أهله، إن من لا يرى الحيلة ليس له عنده مخرج إلا بوقوع الطلاق، إذا علم أنه يقع به الطلاق فزال فعل المحلوف عليه، فأي شيء أفضل من تخليصه من هذا وهذا. وهذه يستعملونه بعض الناس الحين، إذا نهيت عن منكر ظاهر، نهيت عن الدخان شرب الدخان، ولا نهيت عن حلق اللحية، ولا نهيت عن كذا وكذا، قال ادع الله ان الله هدي، وهو قصده يتخلص منك فقط، والا فالله تعالى قال وان تطيعوه ايش تهتدوا، اطع الله ورسوله تهتدي، ما تبي دعاء مع ذلك ندعو لك، لكن هل انت قلتها بنية صالحة؟ يقول اسكت يعني، أو يقول اعتدنا هذا الشيء وصعب علينا، تلقى الله بمعصية وانت تعلم افجأك الأجل وتموت على المعصية الظاهرة وتبعث عليها، وجهك لك وجه عند الله جل وعلا، غلط هذا احد تبرير ساقط جدا. يعني يقول جزاك الله خير استغفر الله وأتوب إليه، وأنا والله أني كنت ما أعرف الحكم أو كنت كذا أو متساهل، وأنا إن شاء الله أعدك أني من الحين أتوب إلى الله عز وجل أشكرك على نصيحتك لي، هكذا ينبغي. أما يقول كذا ادع الله أن الله هدين على وجه التخلص فقط اسكت يعني، ما هو صحيح الله. أو يبرر الأسرار وهو يعلم الأسرار من أعمال الكفار، ولا يشبه المسلم بالكافر، الله ذم الكفار كانوا يسرون على الحنث العظيم أصحاب الشمال، من علم أنه على معصية ولم يتب منها بعد علمه يخشى عليه من سوء الخاتمة. والله تعالى قال عن أهل الإيمان والتقوى ولم يصروا على ما فعلهم يعلمون، ما يكررون الذنب بعد ما قامت عليهم الحجة وعرفوا الحكم. فلا يجوز التساهل في هذا، الإنسان يراجع نفسه ويخشى الله تعالى ويخاف من عقوبة تفاجئه إذا رد المتحذلب الذي لا يبالي بالكلام. أول شيء ينبغي أن يستحي من الله عز وجل أنه مقيم ومصر على معصيته، والله تعالى يغضوه بالنعم ويعامله بالحلم ويمهله لعله أن يتوب ولم يراعي عن غيره. جزاه الله خير اللي نهاك عن منكر أو أمرك بمعروف، نهاك عن منكر أنت عليه ظاهر أو أنك تارك واجب معروف، جزاه الله خير واقبل منه فورا ولا تعتذر أبدا، لا تغادر مكانك تمشي خطوة إلا وقد عزمت على التوبة. إذا كنت ممن يخشى الله عز وجل، ذلك لمن خشي ربه، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. لما ذكرت أول شيء منك الخشية، تخشى الله عز وجل وتقلع نادما عازما نادما مستغفرا شاكرا لمن نصحك، أما أنك تتحذلق عليه لا يجوز. وهذا مثل كلام أهل الحيل، اتركونا على معاصينا ومخالفاتنا لأننا نتعلل بكذا وكذا، عندك برهان من الله عز وجل عذرك شرعي؟ هذا غلط. نعم. صلى الله عليه. وكذلك من وقع عليه الطلاق الثلاث ولا صبر له عن امرأته ويرى اتصالها بغيره أشد من موته، فاحتلنا له بأن زوجناها بعبد فوطئها ثم وهبناه منها بتيس المستعار، يعني بهيمة أقل من هذه، من الحيل على الشرع، هي المحرمة، هذا لا يحل، هذا النكاح لا يجوز، ولا تنبني عليه أحكام النكاح ولا ترجع إلى الزوج الأول بالتحليل. نعم. بسم الله عليك. ثم وهبناه منها فانفسخ نكاحه وحلت لزوجها المطلق بعد انقضاء عدتها. قالوا: وقد قال الله تعالى لنبيه أيوب عليه السلام: وقد حلف ليجلدن امرأته 100، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. قال سعيد عن قتادة: كانت امرأته قد عرضت له بأمر وأرادها إبليس على شيء، فقال لها: لو تكلمت بكذا وكذا إنما حملها عليها الجوع. فحلف نبي الله لئن شفاه الله تعالى ليجلدنها 100 جلدة. قال: فأمر بأصل فيه 99 قضيبا. والأصل يعني عذق عذق عذق نخلة أو مثله. نعم. فأمر بأصل فيه 99 قضيبا والأصل تكملة 100، فيضربها به ضربة واحدة، فأبر الله تعالى نبيه وخفف عن أمته. هذا لأن المرأة امرأة أيوب عليه السلام أحسنت في خدمته وصبرت عليه مدة مرضه، فهي محسنة، كونها وقع منها الخطأ في شيء من التصرف، وأن أيوب عليه السلام نذر أن يجلدها بسبب هذا، يعني وضع أيوب الصحي وغيره وغيره كذا، لذلك الله عز وجل أبر قسمه بأن يأخذ عذق في عدد الشماريخ أو الأعواد بعدد ما قال من ذلك، فتضرب به مرة واحدة ويصير خرج من إثم الحنث، فهي محسنة، وهو كذلك يعني حمله على ذلك شيء من الغيرة أو من سوء الظن لأمارة ظاهرة أو غير ذلك، فهذا له ما يبرره. وهم معناه أن كل من فعل هذا الفعل يحتال على التخلص، لا، هذه حالة معينة. نعم، أحسن الله إليك. وقال عبد الرحمن بن جبير: لقيها إبليس فقال لها: والله لو تكلم صاحبك بكلمة واحدة لكشف عنه كل ضر ولرجع إليه ماله وولده. وأخبرت أيوب فقال: ويلك، ذاك عدو الله، إنما مثلك إبليس. يعني هذا تمثل لها إبليس على هذا الرأي، لكن الله عز وجل ما أخبرنا عن سبب توعد أيوب لزوجته أن يجلدها مياه، فما سكت الله عنه أول شيء نسكت عنه ولا نبحث عن سببه إلا إذا جاءنا الخبر من طريق الوحي. وهالكلام أن السبب كذا والسبب كذا وكذا غالبا ما يكون مأخوذ من طريق أهل الكتاب، وهذه أمور لا تصدق ولا تكذب، وربما يكون غالب عليها الكذب والوضع إنها مختلقة. نعم، أحسن الله إليك. إنما مثلك مثل المرأة الزانية إذا جاءها صديقها بشيء قبلته وأدخلته، وإن لم يأتها بشيء طردته وأغلقت بابها عنه. لما أعطانا الله تعالى المال والولد آمنا به، وإذا قبض الذي له منا نكفر به. إن أقامني الله تعالى من مرضي لأجلدنك مئة، فأفتاه الله بما أخبر به أن يأخذ ضدك، وهو الحزمة من الشيء مثل الشماريخ الرطبة والعيدان ونحوها مما هو قائم على ساق، يضربها ضربة واحدة. وهذا تعليم منه سبحانه لعباده التخلص من الآثام والمخرج من الحرج بأيسر شيء. وهذا أصلنا في باب الحيل، فإنا قسنا على هذا وجعلناه أصلا. قالوا: وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا غلط، كلامهم غلط. ليش؟ لأن الذي جرى بين أيوب وامرأته أمر خاص، والمرأة محسنة مدة طويلة، والزوج كذلك يعني خشي عليها من ضرر بهذا، وأن هذا من حيل إبليس ليوقع بينهما، فلذلك هذا أمر الله اللي أوحاه إليه وشرع له أن يأخذ ضغثا فيضربها أبوه ولا يحدث. الله تعالى هو المشرع سبحانه وتعالى، وهذا وحي. حيل هذا القضية معينة ما يقاس عليها. نعم، قالوا: وقد أرشد النبي. وهذا شرع من قبلنا أيضا، شرعنا منع الحيل، احتيال على المحرم، وذم اليهود إنهم يحتالون على الله ليبطلوا أحكامه ويستحلوا حرماته بأدنى الحيل، ما يقبل هذا منه. بارك حسن، نقف في موقف بس حال كلام تعلم الناس أن تفتح لهم الأبواب. نعم، سم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والمستمعين آمين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وإيانا في كتابه كتاب التوحيد: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. باب من الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة رضي الله عنه: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم الكفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. يعني إنهما من خصال الكفر، ومع ذلك تبقى في الناس، يوجد من يفعلها المستقبل، وهذا على وجه التحذير منها. نعم. أحسن الله إليكم. ولهما رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. يعني عند المصيبة تسخطا على ما جرت به المقادير، وهذا نوع من الاعتراض على الله عز وجل في حكمه القدري في تدبيره لشؤون خلقه وعباده، له الحكمة في ذلك، المتعين الاستسلام لله عز وجل والصبر على البنية والاستعانة بالله عز وجل على ذلك حتى يحصل الأجر ويسلم من الوزر. نعم. صلى الله عليكم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. يعني إن الإنسان إذا أصابه الشيء الذي يكرهه كثيرا أو كبيرا أو يسيرا أو قليلا فهو يصبر ويحتسب أن الله يكفر به من خطاياه، قد يكون هو المتسبب في هذا، يكون هذا عدل من الله تعالى فيه، مثل الذي يسرع في قيادة السيارة يسبب حادث، أو الذي يجعل السلاح بين يدي الأطفال أو السفهاء ينتج عنه قتل، يكون هو المتسبب فيه. لا بد الإنسان ينتبه لهذه الأمور. نعم. صلى الله عليكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله الصفر. يعني إن ما تجري به المقادير لله تعالى في حكم، أحيانا يكون إن الله أراد أن يكفر به من خطايا العبد لطفا به، وأحيانا يكون تمحيصا للإيمان تذكيرا له بحاجته إلى الله عز وجل حتى لا يتمادى، لأنه استغنى، لأنه صار صاحب جاه وصاحب مال، لأنه صاحب كذا كذا، وأحيانا يكون من عدل الله وتأديبه له حتى ينتبه ويقلع عن غيه فلا تتراكم عليه الذنوب، في حكم كثيرة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. نعم. صلى الله عليكم. قلتم حفظكم الله فوائد على الباب. الفائدة الأولى في هذا الباب تنبيه من المؤلف في أي كتاب هل تقرأ؟ وش اسم الكتاب؟ المفيد. إيه اللي يستمع لك الآن ما يدري وش أكتب، الحاضر يشوف كتاب لكن اللي يستمع لك ما يدري. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم في كتابكم كتاب المفيد على كتاب التوحيد: الفوائد على الباب. الفائدة الأولى في في هذا الباب تنبيه من المؤلف رحمه الله تعالى على شيء من أعمال القلوب، فإنه لما كان الصبر على الأقدار الكونية قليلا في الناس أفرده الشيخ رحمه الله تعالى وإيانا في هذه الترجمة لينبه على وجوبه، وأنه من كمال الإيمان ومن مجانبة أهل الجاهلية فيما هم فيه من السخط والجزع والاعتراض على الأقدار عند المصائب. الفائدة الثانية: أقدار بمعنى مقدورات، مقدورات الله المؤلمة من مرض وتعب وهم وحزن وفوات محبوب، والصبر على ذلك من تمام الاعتراف بربوبية الله سبحانه. المقدورات المكروهة للنفوس، يعني المقدورات منها ما هو محبوب للنفوس، يعني يقدر الله لك زيادة دخل في المال، يقدر الله لك زواج طيب امرأة صالحة، قدر الله لك وظيفة كذا، هذه محبوبات، هذه تشكر الله جل وعلا عليها وتسأله أن يجعلها عونا على طاعته. والأخرى مقدورات مكروهة، مرض، فوات محبوب، مصيبة وقعت فيها، فأنت تصبر عليها ترجو من الله تعالى أن تكون عاقبتها خيرا في عاجل الأمر وعاجل في الدنيا والآخرة، لأنك تعلم أن لله حكمة لما أجره، قد تتعلق بك وقد تتعلق بغيرك، وهذا من تدبير الله عز وجل لملكه وخلقه، فأنت من خلق الله ومن ملك الله جل وعلا، وتصرف الله عز وجل في ملكه وخلقه من حقه، وهو أرحم بك من نفسك وألطف بك من نفسك ومن كل أحد سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله إليكم. الفائدة الثالثة: يتحقق الصبر بحبس النفس عن الجزاء وما يقع في القلب من الأمور غير المضية. الواجب عند حصول المقدور المحبوب الواجب الشكر والاستعانة به على طاعة الله والنأي عن استعماله في معصية الله، والواجب عند المكروه المقدور المكروه الواجب الصبر عليه، وإذا كنت متسببا فيه فتتوب إلى الله من تسببك مع حسن الظن بالله تعالى، يكفر به عنك خطيئتك ويرفع به درجتك ويجعله موعظة لك وسببا لهدايتك زيادة هدايتك، وأن هذا من عدل الله تعالى فيك مع لطفه بك انك تستحق اكثر من البليه دي، لكن لطف الله بك. نعم. صلى الله اليكم. يتحقق الصبر بحبس النفس عن الجزع وما يقع في الامور في القلب من الامور غير المرضيه، وحبس اللسان عن الشكوى لغير الله وعن النياحه، وحبس الجوارح عن امور الجاهليه من اللطم. شكوى لغير الله او شكوى الله على الخلق، يعني الإنسان يعرض يشكي الله على الخلق يقول إنه ما يستحق هذا الشيء، إنه مظلوم من الله، هذا خطير. نعم. صلى الله عليكم. وحبس الجوارح عن أمور الجاهلية من اللطم والشق والمهاضرة بالنفس، هذا من جهة المقدورات المؤلمة. الفائدة الرابعة: الصبر أنواع، أحدها الصبر على طاعة الله فلا يمل لها ويتركها، الثاني صبر عن معصية الله تعالى فلا يقتحمها ويجتر عليها، ومن ذلك الصبر عن الأهواء المضلة فلا يصي إليها ولا يستمع إلى شبهات أهلها، الثالث الصبر على الأقدار المؤلمة فلا يسخطها ويفعل ما يخالف الشرع وهو موضوع الباب. الفائدة الخامسة: إيراد المؤلف رحمه الله تعالى وإيانا لقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وقول علقمة رضي الله عنه: يرضي ويسلم. يرضى ويسلم فيه أن الصبر على أقدار الله تعالى من الإيمان بالله، وأنه سبب لهداية الله تبارك وتعالى للعبد هداية توفيق وقبول. الثاني أن من أصابته مصيبة فعلم أنها بقدر الله فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله، هدى الله تعالى قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا، وقد يخلف الله عليه خيرا مما أخذ منه. وقد يخلف الله عليه خيرا مما أخذ منه. الفائدة السادسة: أقدار الله تعالى تعم القضاء والمقضي، فأقدار الله تعالى التي هي فعله وقضاؤه لا بد، التي هي فعله وقضاؤه فعله. أحسن الله إليكم. التي هي فعله وقضاؤه لا بد من التسليم لها والشكر على المحبوب منها والصبر على ما يكرهه العبد منها، وإن رضي فتلك درجة طيبة عالية من الإيمان، وإن لم يرضى فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما المقدورات والمقضيات فيشكر العبد على النعمة ويصبر على البلاء ويستغفر ويتوب من السيئات والأخطاء ولا يرضى بها. الفائدة السابعة: المصائب من القدر، والقدر راجع إلى حكمة الله تبارك وتعالى، وحكمة الله تعالى هي وضع الأمور مواضعها اللائقة بها، إن ربك حكيم عليم، فيضع الأمور مواضعها الموافقة للغايات المحمودة. فالمصيبة إذا أصابت العبد فإن الخير له فيها إذا صبر وسلم لله تعالى، لأنها من قضاء الله الموافق لحكمته وتدبيره لملكه. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والصبر على المصائب واجب من الواجبات، لأن فيه ترك الاعتراض والتسخط على أقدار الله تعالى. أما الرضا ففيه تفصيل الأول، من حيث هو قضاء الله تعالى وفعله فيجب الرضا به، لأنه حق وعدل وإحسان. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت الثاني. وأما المقضي فالمصيبة التي لا فعل للعبد فيها، فالرضا غير واجب، بل هو من كمال الإيمان وآيات الإحسان. أحسن الله عليكم. التي لا فعل للعبد فيها، فالرضا غير واجب، يعني ما تسبب فيها، يعني جرى عليه حادث مروري بدون تسبب منه، هي مصيبة لكنه ما تسبب فيه. أما لو تسبب بتهوره بس القيادة، ولا أنه ساق وما يعرف يقود، أو في مر على مكان فيه مجتمع ناس ولا ترفق حدا، يكون متسبب، يتوب إلى الله من تسببه. لا، الجملة هذه في الرضا غير واجب. إيه غير واجب، لأنه مكروه له، لا يكلفه الله، إن رضي فهذا من سعادته وحظه، لا أجر عليه. وإذا لم يرضى بقي في نفسه شيء في خواطر، بس لا تكلم. الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. نعم. السلام عليكم. وأما المقضي فالمصيبة التي لا فعل العبد فيها، فالرضا غير واجب، بل هو من كمال الإيمان وآيات الإحسان. الفائدة الثامنة: قوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. المقصود بالكفر هنا الكفر الأصغر، لأن القاعدة أن الكفر إذا جاء منكرا فالمراد به الأصغر، وهو كفر دون كفر. أما إذا جاء معرفا بالألف واللام الدالة على الاستغراق فالمراد به الأكبر، وهكذا إذا جاء بعد قد عند بعض أهل العلم فالمراد به الأكبر، مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الصلاة: من تركها فقد كفر. الفائدة التاسعة: قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الحدود. هذا من نصوص الوعيد، تمر كما جاءت، فإنه أبلغ في الزجر، كما هي قاعدة السلف رحمهم الله تعالى، فلا يفسر إلا لحاجة. وتفسيره هنا ليس من المؤمنين كاملي الإيمان، فهو نفي كمال لا نفي أصل الانعقاد الإجماع على أن المسلم لا يكفر بالمعاصي دون الشرك أو جحد معلوم من الدين بالضرورة. الفائدة العاشرة: لا يكفر بالنياحة والطعن، لأنه ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا، ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق حتى يقوم به حقيقة الكفر، كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا الإيمان المطلق حتى يقوم به أصل الإيمان. وفرق بين الكفر المعرف بالألف واللام وبين كفر منكر في الإثبات كما سبقت الإشارة إليه. الفائدة الحادية عشرة: متى علم العبد أن المصيبة بإذن الله تعالى، وأن له الحكمة في تقديرها وله النعمة السابقة في تقديرها؟ على العبد رضي بقضاء الله وسلم لأمره وصبر على المكاره تقربا إلى الله تعالى ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه واغتنامه لأفضل الأخلاق فاطمأن قلبه وقوي إيمانه وتوحيده. الفائدة الثانية عشرة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويانا: البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب، ولا ينافي الرضا بقضاء الله بخلاف البكاء عليه لفوات حظه. الفائدة الثالثة عشرة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويانا: أيضا هذه المصائب مع الصبر نعمة، لأنها مكفرة للذنوب، ولأنها تدعو إلى الصبر فيثاب عليها، ولأنها تقتضي الإنابة إلى الله والذل، فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا. ومعلوم أن هذا من أعظم النعم، ولو كان الرجل من أفجر الناس فلا بد أن يخفف منه عذابه بمصائبه. الفائدة الرابعة عشرة. الأقرب أن المصائب مكفرات ما لم تحمل على معصية أو يترتب عليها ترك واجب، لحديث أنس رضي الله عنه، وهي رافعة للدرجات مع الرضا والشكر والذكر، لحديث: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. المقصود من هذا التسليم لله عز وجل في أحكامه والأدب معه، وأن الإنسان لا يشكو الله على الخلق، بل يسلم لله في أحكامه ويتعامل مع الحوادث على وفق الشرع. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.